بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقا في الدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل محبا الى شيء فلا سهل لنا امورنا يا اكرم الاكرمين. وصلنا الى الحديث 23. تفضل يا اسماعيل. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله وبحمده، والحمد لله تملأ آل، وتملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو بائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. حديثنا عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. راوي هذا الحديث من هو؟ أبو مالك الأشعري كعب بن عاصم رضي الله عنه، أحد الصحابة اليمنيين الذين قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع الأشعريين فأسلموا. صحب النبي صلى الله عليه وسلم وغزا معه، فأمره أن يطلب هوازن حين انهزمت. روى كثيرا من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي في خلافة عمر بن الخطاب سنة 18 للهجرة. متى توفي عمر بن الخطاب؟ حصان 23. هذا الحديث روي بإسنادين، والعلماء كل منهم رجح وجها من هذين الوجهين. الإسناد الأول الذي روي به هذا الحديث هو ما رواه يحيى ابن أبي كثير، طبعا يحيى إمام كبير يرويه عن زيد بن سلام، عن أبي سلام، عن أبي مالك. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني رواه معاوية ابن سلام عن أخيه زيد ابن سلام، عن جده أبو سلام، عن جده أبي سلام والسلام عليكم، عن عبد الرحمن بن غن، عن أبي مالك. الآن لو نظرنا إلى هذا الإسناد، هذا الإسناد لو نظرنا إليه برأيكم ماذا يمكن أن نلاحظ فيه؟ معاوية بن سلام وعبد الرحمن بن غن. معاوية بن سلام وعبد الرحمن بن غن ماذا يعني؟ يعني الرواية الثانية هي زيادة عبد الرحمن بن غن، بس الزيادة هي يعني ما هي تصريح السماع نوعان، بينما الرواية الأولى هي تحدثنا فيها سلام. الرواية الأولى، الرواية الثانية هذه فيها راوي زائد، يعني هنا أبي سلام، هنا أبي سلام عن أبي مالك، هنا أبي سلام عن عبد الرحمن بن غن عن أبي مالك. بيبين أنه في انقطاع. التصريح بالسماع أين يجب أن يكون؟ في الوقت الزيادة. هنا في المزيد في متصل الأسانيد، إذا تتذكروا حكينا أنه حتى نرجح الرواية التي ليس فيها المزيد يجب أن يكون راوي عدم الزيادة أتقن، وهنا هو يحيى بن كثير ليس أبي سلام، لأنه هنا اختلف الإسناد، هذا نفس السند، فيحيى بن أبي كثير أتقن بكثير من معاوية. وهنا صرح السماع، أي هل قال حدثنا أبي مالك؟ التحديث قبل، إذا لا يوجد تصريح السماع. إذا انتفى أحد الشرطين، إذا كنا نتكلم عن المزيد من متصل الأسانيد، يعني هنا الشرطين ما هما؟ أن يكون الراوي الذي لم يذكر الزيادة أفقم، هذا أفقم. التصريح في موضع الزيادة، التصريح في السماع، هنا التصريح في موضع السماع، يعني أبو سلام يجب أن يقول حدثنا أبي مالك الأشعري، هنا ما قال، قال عنها أبي مالك الأشعري، فإذا فقد شرط. الآن العلماء بالأول نظروا في السند الأول، فمنهم من قال بالأصل يوجد انقطاع بين يحيى وزيد، بين يحيى وزيد يوجد انقطاع، ولكن لما كان يحيى ثقة وكان قد قال هنا حدثنا، هنا قال حدثنا، إذن هذه التهمة انتهت، تهمة الانقطاع هنا انتهت، لأنه يحيى ابن أبي كثير قد صرح بالسماع، فإذا قول من قال أن يحيى لم يسمع من زيد بن سلام منتفي، لأن يحيى قد صرح بالسماع، فإذا أول علة في هذه الحديث قد انتفت. بقي عندنا العلة الثانية، هل سمع أبو سلام أبي مالك أو لم يسمع منه، أو مو بالضرورة ما سمع أبدا، هل سمع منه هذا الحديث في ذاته أو لم يسمعه منه؟ العلماء قالوا الراجح هي الرواية التي فيها النزيف في مفرط الأسانيد، وهنا هذا هو إحدى صور ترجيح المزيد. إذا تذكروا في المزيد قلنا هناك حالات يكون المزيد خطأ، وهناك حالات يكون المزيد صواب، والقراءة هي التي ترجح. الآن ما هي القراءة التي ترجحت هذه الرواية؟ أولا هذا الراوي هو أخوه لهذا، والعادة أخو الرجل أعرف بحديثه من إنسان جاء غريبا فسمع منه حديثا مرة أو مرتين، فهذا أعرف به لأنه من أهل بيته، فهو أدعى إلى أن يحرص على حديث أخيه، هذا المرجح الأول. سوى بالبداية سوى الأمرين، يعني هذا سمع من أخوه، بس هذا كمان ثقة يحيى بن كثير الحافظ قال حدثنا، يعني الأمر بالبداية تمام، هذا هو واحد. نعم، ما ذلك في لحاله نجيب اثنين. ثانيا هذا الحديث روي من طرق أخرى من غير طريق أبي سلام، روي عن عبد الرحمن بن عن أبي مالك، فإذا هناك من شارك، من تابع، الذي يسميه متابعة، من تابع أبا سلام في روايته للحديث عن عبد الرحمن بن عوف، فإذا هذه قرينة ثانية، هذا يرجح هذا، وبالتالي تكون هذه الرواية فيها انقطاع هنا، هذه الرواية يكون فيها انقطاع. ولكن على كلتا الحالتين إذا كان هناك مشكلة في السند فهذا ممكن، وربما يكون الإمام أحيانا يأتي به ليبين هذا مثل الإمام مسلم، ولكن المتن لا غبار عليه، المثل صحيح، وهذا هو الذي يهمنا من هذه القضية. الرواية الثانية كليتها مثلا عن زيد بن سلام عن أبي سلام عن عبد الرحمن، لا في تصريح السماع عن عبد الرحمن بن عن أبي مالك، هذه الرواية التي ليس فيها تصريح السماع، ولكن هذه الرواية فيها زيادة الرواة، وبالتالي الاتصال بينهم متحقق. أما هنا مع أنه فيها نقص رواة فيها أيضا عنها تحديث فقط هنا، وهذا التحديث نفينا به التهمة الأولى اللي هي أن يحيى لم يسمع من زيد بن سلام، فقلنا أن يحيى قد سمع من زيد بن سلام. طيب إذن هذه هي هذا هو الكلام حول إسناد هذا الحديث. الحديث ماذا يتحدث فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يبين فيه أصول من الخير التي ينبغي على الإنسان أن يحرص عليها. أولا الطهور، ماذا يعني بالطهور؟ الوضوء، التنظيف، التنظيف أو التطهير بالماء من الأحداث. طيب كيف يكون الطهور؟ شطر الإيمان، شطر مع المسح، كيف يكون الطهور اللي هو تطهير بالماء شطر الإيمان؟ يعني وين الضابط بين هذا وهذا؟ الإيمان يقصد فيه الصلاة، فإذا كانت قصد فيه الصلاة فالطهور سيكون نصف الصلاة أو نصف الإيمان. تمام، إذا الإيمان يمكن أن يقصد به الصلاة، ليس المقصود فقط بالإيمان هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى كركن من أركان الإيمان، وإنما قد يقصد بالإيمان الصلاة. من أين جئنا بهذا؟ وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني ليضيع صلاتكم. هذه متى نزلت؟ نزلت في تحول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. بعض اليهود بدأ يعيب على الصحابة الأسلم الذين ماتوا بأنهم صلوا إلى غير قبلة، وبالتالي لا أجر لهم. فأجر الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني ما كان الله ليضيع صلاتكم. فإذا فهمنا الإيمان على هذا المعنى، يكون معنى الحديث الطهور شطر الإيمان، يعني الطهور شطر الصلاة. طيب، وإذا فهمناه على أنه الإيمان الحقيقي اللي هو التصديق بالقلب، فكيف يكون الطهور شطره؟ الإيمان الحقيقي إزالة العيوب الظاهرة والخفية، نعم، والماء هي إزالة يعني الغرامات الظاهرة، وبالتالي تكون من النصر. العكس تقريبا. يعني الطهور الإيمان يجب أن يكون متحققا في الظاهر والباطن، والطهور هو طهارة القلب وهي جزء لا يتجزأ من الإيمان، وهي طهارة الباطن. إذا قلنا أن التصديق بالماء، لا ما دام قلنا أنها الإيمان بمعناه الكامل، ما بقي للطهور بالماء شيء، أصبحت هي طهارة القلب. فإذا الطهور شطر الإيمان، طهارة القلب جزء مهم. الأعمال منها ما هو ظاهر ومنها ما هو باطن، نصف الأعمال هو للباطن، وهذا يجب أن يكون طاهرا. لذلك الله سبحانه وتعالى قال: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، وذروا ظاهر الإثم وباطنه. أيضا ينبغي على الإنسان أن يحسن ظاهره وباطنه، فإذا طهارة الباطن تكون شطرا للإيمان. نعم يا إسماعيل. ما هو الفرق بين الطهور والطهور؟ الطهور هو الماء المستعمل للطهارة، والطهور هو الطهارة، أفعال الطهارة. أنت في روايات أن الطهور شطر الإيمان بدون الضم؟ ربما يكون بعض الروايات، أنا ما أحفظه الطهور شطر الإيمان، فإذا كان من رواية الطهور هذه إسماعيل يأتي بها الدرس القادم. شو يا إسماعيل، جاهز؟ الدرس القادم. طيب، شغل أمك وأبوك طلب لك إياها، لا تتركه إلا يطلب. يا سلام عليك. طيب، إذا الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. الآن سيذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم بعضا من أنواع الذكر التي لها فضل عظيم. والحمد لله تملأ الميزان لما لها من الأجر العظيم. يعني يكفي الحمد لله من أجر أنها جعلت دائما بعد الصلوات، ويعني هذه من السنن التي يغفل عنها كثير من الناس، وهي التسبيح والتحميد والتكبير عقب كل صلاة. هذه الأذكار الثلاثة البسيطة التي لا تستغرق منا إلا دقائق معدودة، ما هو الأجر الذي يرتب عليها؟ من قال دبر كل صلاة سبحان الله 33، الحمد لله، أو من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقالت الإمام المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. طيب، إلا غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، يعني أجر عظيم يعطيه الله عز وجل لمن يذكر الله عز وجل. هذا الذكر البسيط الذي لا يتجاوز إلا دقائق معدودة، ولكن الناس كثيرا ما يغفلون عن هذا الذكر الذي ينبغي على كل مسلم أن يحافظ عليه، ولكن المحافظة عليه إنما تكون بأن تحافظ عليه دبر كل صلاة، يعني الأعمال بدوامها وإن قلت تأخذ أجرا عظيما على عمل صغير، ولكن بشرط أن تداوم عليه أن يصبح عادة لك بشكل دائم. كم نسترق من وقت حتى نذكر هذا الذكر العظيم الذي يعطينا الله عز وجل به هذا الأجر العظيم؟ دقيقة، اثنتين، ثلاثة، بعدها تكون قد انتهيت. مهما كنت خاشعا في هذه الأذكار فإنك ستنتهي في ثلاث دقائق، ولكن الأجر المرتب عليها كبير. كم نقضي من أوقاتنا ونحن ننظر إلى رسائل في فيسبوك، تويتر، واتساب؟ أوقات لا تعد ولا تحصى، إن لم تكن وزرا علينا فهي حسرة وندامة علينا يوم القيامة، لأن الإنسان يوم القيامة سيتحسر على كل لحظة قضاها في غير ذكر وعبادة لله عز وجل. حتى ولو كانت هذه اللحظة في مباح فإن الإنسان سوف يتحسر عليها، لأنه سيرى منزلة من هم أعلى منه، وربما تسبيحة واحدة ترفعك درجة، وربما نقص تسبيحة تخفضك درجة. فلذلك هذا الأمر مما ينبغي علينا أن نتعاهد الآن، أن نتعاهد على أن نحافظ عليه، وهذا ليس بالأمر الصعب، أن تسبح الله وتحمده وتكبره دبر كل صلاة 33، وتقول 800 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. طبعا تعرفون جميعا أن الله سبحانه وتعالى ما وصف عبادة وما طلب عبادة ووصف الطلب بالكثرة إلا الذكر، فإن الله سبحانه وتعالى قال اذكروا الله ذكرا كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. إذن لا ينبغي أن تذكر الله فقط، وإنما يجب أن تذكر الله كثيرا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا. كيف يكون لسانك رطبا؟ لن يكون لسانك رطبا إلا إذا داومت على هذا الذكر وابتعدت ابتعادا كليا عن الغفلة. طبعا من يذكر الله عز وجل سيجد بركات هذا الذكر في حياته وفي قلبه أنسا وطمأنينة، وسيجده في أولاده وفي زوجته وفي حياته كلها. لأن الصحابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي؟ قال ما شئت. قال أجعل لك الربع؟ قال ما شئت وإن زدت فهو خير. قال أجعل لك الثلث؟ قال ما شئت وإن زدت فهو خير. قال أجعل لك النصف؟ قال ما شئت وإن زدت فهو خير. قال إذن أجعل لك صلاتي كلها. قال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. إذن تكفى همك، يكفيك الله. يعني الآن نحن كم نخوض في غمرات هذه الحياة، في هموم هذه الحياة الدنيا، سعيا وراء الرزق، طلبا لتربية الأولاد، هذه كلها هموم، ولكن الله عز وجل يكفيك كل هذه الهموم إذا كنت ممن يذكر الله عز وجل وممن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان. طبعا لا يكفي هنا مجرد لغلقة اللسان بالذكر، وإنما لابد من أن تستشعر عظمة الله عز وجل وأنت تذكر هذه الكلمات، تعلم أن الله عز وجل منزه عن النقائص، وتعلم أن الفضل كله بيد الله عز وجل، وأن الخير كله منه سبحانه وتعالى. فأنت عندما تحمده تعرف أن حمدك هذا هو نعمة وفقك الله عز وجل إليها وهداك إليها، وقد حرم منها كثيرين ممن لم يوفقوا إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. لذلك عندما قال الله سبحانه وتعالى لداود يا داود اشكرني، قال يا رب وكيف أشكرك وشكرك نعمة تحتاج شكرا؟ فإذا ينبغي على الإنسان أن يعرف حق الله عز وجل عليه وعظيم حق الله عز وجل عليه. والصلاة نور، كيف تكون الصلاة نورا؟ تكون نورا بحجبك عن المعاصي، نورا تحجبك عن المعاصي. كمان النور يضيء الطريق، فالصلاة أيضا كشبه النبي صلى الله عليه وسلم بالنور الذي يضيء طريق الإنسان، الذي يحجبه عن أي شيء ما يخالف الله عز وجل. الصلاة أيضا نور تحجبك عن المعاصي. طبعا الصلاة الحقيقية هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولا صلاة إلا وهي تنهى عن الفحشاء والمنكر. مهما كانت هذه الصلاة ضعيفة وهزيلة فإنها تنهى عن الفحشاء، أقلها أنها تنهى في فترة الصلاة، فأنت تنتهي في فترة الصلاة عن الفحشاء والمنكر، ولكن أكملها أن تنتهي انتهاء كاملا عن الفحشاء والمنكر. فهذه الصلاة هي نور تستضيء به في الدنيا وتستضيء بها يوم القيامة. لذلك إذا تذكرون من السبعة الذين يضيبهم الله في ظله ورجل قلبه معلق بالمساجد، فإذا الصلاة كانت سببا لأن يستظل تحت ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى. والصداقة برهان، الصداقة برهان على ماذا؟ برهان على إيمانك بالله عز وجل، لأنك ينبغي أن تعتقد جازما أن الصدقة تنزل في يد الله قبل أن تنزل في يد مستحقها، وتعلم أن الله عز وجل سيدخر لك أجر هذه الصدقة، فتكون وقتها هذه الصدقة برهان على إيمانك. وكلما ازداد إيمانك بالله عز وجل كلما ازدادت صدقتك، وكلما خف إيمانك بالله عز وجل كلما خفت صدقتك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: درهم سبق 100,000 درهم، رجل ما عنده إلا درهمين فتصدق بأحدهما، إذا تصدق بشطر ماله، أما الآخر فانطلق إلى عرض ماله مال كثير فتصدق منه 100,000 درهم، فسبق هذا الدرهم الذي تصدق به وتصدق بنصف ماله، فإذا هو يعلم أن هذا الأجر مقبول له عند الله عز وجل، وبالتالي هذه الصدقة برهان على إيمانه بالله عز وجل. والصبر ضياء، الصبر ضياء، ضياء في الدنيا وضياء في الآخرة. وطبعا الصبر تعرفون جميعا أن الصبر أنواع ثلاثة: صبر على المصيبة وهو أهونها، أهون أنواع الصبر هو الصبر على المصيبة. لماذا؟ لأنك مجبر تصبر، هل تملك غير أن تصبر؟ وإذا ما صبرت ماذا سيقع؟ المصيبة وقعت وانتهى الأمر، فإذا جزعت فقد بئت بإثمك، وإذا رضيت فمن رضي فله الرضا. ولكن الأشد منها هو الصبر عن المعصية، والأشد منهما هو الصبر على الطاعة، لأن الصبر على الطاعة يحتاج إلى دوام واستمرار، يراودك الشيطان في كل لحظة، يحاول أن يحجبك، يحاول أن يقلل من عباداتك إذا رأى أنه لا يمكن حجبك عنها. فإذا أنت في جهاد دائم مع نفسك والشيطان حتى تستطيع أن تحافظ على هذا الأمر، فلذلك سيكون لك هذا الصبر ضياء في دنياك بأن تصبر على ما أمرك الله ونهاك، وفي أخراك بأن يأتي هذا الصبر وتأتي هذه الأعمال فتكون شفيعة لك وتحاجج عنك يوم القيامة. والقرآن حجة لك أو عليك، كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، يقول وكونوا مع الصادقين وهو مع الكاذبين، يبين كيف أن الله يلعن المنافقين وهو منهم، كيف يلعن الله عز وجل آكلي الربا وهو منهم. فإذا هذا القرآن حجة له أو عليه؟ هذا حجة عليه والعياذ بالله. أما المؤمن الذي يقرأ القرآن ويتنور بأنواره ويرتقي بمراقيه ويعمل بأحكامه وحججه وبراهينه فإنه سيكون حجة له يوم القيامة. وتعرفون جميعا الأحاديث الواردة في هذا الأمر، عندما تأتي سورة البقرة فتدافع عنك، تأتي سورة آل عمران فتدافع عنك، لأنك كنت ممن يتلو كتاب الله عز وجل. كل الناس يلغو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، كل الناس تسعى، ولكن منهم من يسعى إلى عفاف نفسه من النار. وهذا هو مصداق قوله سبحانه وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ومن الناس من يسعى إلى أن يوبق نفسه، هو طبعا لا يهدف إلى ذلك، ليس المعنى أنه هو يضع هدفا أن يوبق نفسه، ولكن أعماله هي التي تجره إلى ذلك، يمنيه الشيطان ويلعب في عقله حتى يجعله يعصي الله عز وجل. وهو يعلم أن الإنسان مهما فعل من خير أو شر فإنه سيمضي. لذة المعصية تذهب ويبقى عقابها، وألم أو صعوبة الطاعة تذهب ويبقى ثوابها. كل الأعمال التي ستعملها ستذهب بعد لحظة، ما فات قد مات. إن كنت طائعا فقد ذهبت هذه الطاعة إلى الله عز وجل، وإن كنت عاصيا فقد ذهبت هذه المعصية إلى الله عز وجل، وستجد أثر هذه الطاعة يوم القيامة في ميزان حسناتك. فليحرص كل منا على أن يملأ ميزان حسناته بالخيرات والطاعات، وأن يقلل قدر إمكانه من المعاصي والموبقات. الحديث الرابع والعشرون عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلم، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاتبعوني أهديكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فأطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاكسوني أكسوكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار لا أغفر لكم ذنوبكم جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لم تملكوا ضري فتقتلوني ولم تملكوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في مثل شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر رجل على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في مثل شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد في صعيد واحد وسألوني فأعطيت كل إنسان منهم مسألته ما نقص ذلك عندي إلا كما ينقص المخيط إذا دخل البحر، يا عبادي إنها أعمالكم وصيها لكم ثم أوفيكم إليها فمن وجد خيرا فليحمد الله عز وجل ومن وجد غير ذلك فلا يظلمن إلا نفسه رواه مسلم. أن نحن عم نحط الحجة على كل من هو وراء ما عاد يقول ما راح سنحفظ الحديث أو حديث صعب. لا لا حدا حكاني اللي هذا حديث طويل لو اسمعي حفظه اسمعي. لا عم نقوله. يعني ما في هلا ان انتخب ورجع واخطا كثير بعد بالحديث اللي بعده صار شيء 20 30 خطا بالحديث اللي بعده اسمع يا جماعه ما خلص الامتحان لا ما في خلص خوف ولا خوف. طيب الصحابي الجليل راوي هذا الحديث هو سيدنا ابو ذر بن الغفاري رضي الله عنه وهو جندب بن جنادة وهو مشهور بزهده وورعه وكان يسمى بصادق اللهجة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أقلت الدوراء ولا أضلت الحضراء أصدق لهجة من أبي ذر. كان شديدا في الحق رضي الله عنه. طبعا هو كان أحد السابقين إلى الإسلام وقال أنه كان سابع سبعة وهو من أوائل من أسلم ودخل في دين الله عز وجل. كان شديدا في الحق وكان شديدا على الأغنياء لذلك كان من مأثور قوله أنه كان يقول عجبت كيف لا يحمل الفقير سيفه ليأخذ حقه من الغني. أبو ذر رضي الله عنه كان يرى أن فضول الأموال لا ينبغي أن تكنس، لا يجوز لإنسان بمعنى عدم الجواز، لا يجوز لإنسان أن يكنز مالا أبدا، وإنما يجب عليه أن يتصدق به في وجوه الخير. وكان يؤول إن الذين يكنزون الذهب والفضة كيف هي الآية؟ إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا يتركونها لسبيل الله ويحنى تبشرهم بعذاب أليم كان يرى أن هذه الآية ليست في اليهود فقط وليست في النصارى وإنما هي في المسلمين، فإنه لا ينبغي الكنز أبدا. ولذلك شدته هذه جعلته يصطدم مع أمراء المسلمين الذين كانوا يسوسون الناس بالرحمة والرفق. معاوية رضي الله عنه الذي كان أميرا للشام في عصر عثمان رضي الله عنه ما استطاع أبو ذر أن يعيش معه، فاختار لنفسه أن يعيش وحده، وهذا كان مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه يرحم الله أبا ذر يعيش وحده ويموت وحده ويبعث وحده. فعاش وحده بضبضة، وعندما مات بضبضة وحده. ونسأل الله عز وجل أن يبعث أمة وحده، وطبعا يبعث وحده ليس ذما به وإنما هذا فخر الله أنه أمة بنفسه رضي الله عنه. كانت وفاته بضبضة سنة 31 في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه. لأن هذا الحديث الذي يرويه لنا أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى، لأنه هو حديث قدسي، ويظهر من خطاب هذا الحديث أنه حديث قدسي، لا يملك إنسان أن يقول يا عبادي، وإنما الرب سبحانه وتعالى هو الذي ينفرد بهذه الصيغة يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. الله سبحانه وتعالى حرمه على نفسي من غير أن يكون هناك من يحرمه عليه، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى على عباده. وما أنا بظلام للعبيد وما الله يريد ظلما للعباد. فإذا كان الله عز وجل قد حرم الظلم على نفسه فمن باب أولى أن يحرم الإنسان الظلم على نفسه فلا يظلم نفسه، لأن ظلم النفس هو من أشد أنواع الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. فإذا أشرك الإنسان بالله فقد ظلم نفسه، وأن لا يظلم غيره أيضا. لذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا إن شهركم هذا في بلدكم هذا. فلا يجوز لك أن تظلم إنسانا لا في نفسه ولا في ماله ولا في عرضه، لا ينبغي عليك أن تظلمه ولا بشيء من الأشكال. إذن إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وطبعا كلنا يعلم أن للمظلوم دعوة، وهذه الدعوة هي أحد الدعوات، ولكن الأولى بالمظلوم ماذا؟ أن يصبر ولا يدعو هذه الدعوة، مع أن دعوته مستجابة ولكنه يخفيها عند الله عز وجل حتى يعطيه الله عز وجل أجرها مضاعفا أضعافا كثيرة يوم القيامة. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. إذن كلنا بحاجة إلى الله عز وجل في طعامنا وشرابنا وكسوتنا في كل حياتنا، نحن بحاجة إلى مدد من الله سبحانه وتعالى، ولو انقطع عنا هذا المدد طرفة عين لما استطعنا أن نعيش لحظة بعدها. فطعامنا من الله عز وجل، وهذا حقيقة ينبغي أن ندركها. سعينا وكدنا وتعبنا إنما هي أسباب، أما معطي الأسباب الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. وهذا يوافق مذهب الأشاعرة رضي الله عنهم في قضية أنه الإنسان لا يملك إلا الكسب، الفعل الحقيقي هو من الله سبحانه وتعالى، أنت لا تملك فعلا أبدا، والأشياء بطبعها لا تملك لا نفعا ولا ضرا، وإنما هي بقدرة أودعها الله عز وجل ويمكن أن يسلبها منها في أي لحظة. فلذلك ينبغي عليك أن تعتقد أنك لا تملك من الأمر شيئا، ولكن هذا لا يدفعك إلى التواكل، وإنما يدفعك إلى مزيد من العمل، لأنك ينبغي عليك أن تفعل ما هو عليك، الشق الواجب عليك ينبغي عليك أن تفعله. فإذا كلكم جائع إلا من أطعمته، كلكم عار إلا من كسوته، كلكم ضال إلا من هديته، هذا كله بيد الله سبحانه وتعالى. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر لكم ذنوبكم جميعا فاستغفروني أغفر لكم. هذا فضل الاستغفار الذي ينبغي أن لا يغفل عنه الإنسان أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم مع أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يستغفر الله 70 مرة في اليوم، وفي رواية يستغفر الله 100 مرة، كثيرا ما كان يستغفره صلى الله، مع أنه معصوم عن الذنوب معصوم عن المعاصي لا يفعل معصية أبدا، ولكن التقصير في حق الله سبحانه وتعالى وارد على كل البشر. الناس لو قاموا ليلهم ونهارهم يعبدون الله عز وجل ما وفروا الله عز وجل حقه ولا حتى نعمة صغيرة من النعم التي ينعمها الله عز وجل على الإنسان. فالاستغفار مما ينبغي أن يلزم الإنسان طريقه بشكل دائم. يا عبادي لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يعني عبادتك هذه ومعاصيك هذه لا العبادة ستنفع الله ولا الضر سيضر الله عز وجل، وإنما تنفع نفسك أو تضرها. ولو كان كل الناس على أفجر قلب رجل ما ضر الله عز وجل في شيء، ولو كان كل الناس كسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما نفع الله عز وجل شيئا أبدا، وإنما كل يعمل لنفسه وكل يرفع درجته وكل يحط الخطايا عن نفسه. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، يعني كل الخليقة بإنسها وجنها منذ آدم إلى قيام الساعة كلهم لو كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك الله عز وجل شيئا. ولو أن كل الخليقة منذ آدم إلى أن تقوم الساعة بإنسها وجنها كانت على أفجر قلب رجل واحد منكم، لو كانت كلها كأبليس والعياذ بالله، فلن ينقص من ملك الله عز وجل شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، وانظر إلى هذا الاستخدام، يعني يبين لك أن الأمر يشمل الجميع بدون استثناء، كل من خلقه الله عز وجل. قاموا جميعا في صعيد واحد فسألوني، فأعطى الله عز وجل كل واحد مسألته مهما كانت هذه المسألة، ما نقص ذلك عندي إلا كما ينقص المخيط إذا دخل البحر. هل ينقص المخيط إذا يدخل البحر؟ لا ينقص شيء أبدا. مخيط من حديد إذا أخذته إلى البحر وأخرجته هل ينقص هذا المخيط؟ لا ينقص ولا يزيد. فإذا لا ينقص ملك الله عز وجل ولو أعطى كل الناس كل ما يريدون. طيب لماذا إذن نجد في هذه الحياة الدنيا الغني والفقير، نجد المبتلى بصحته ونجد المبتلى ببدنه بأولاده، لماذا؟ فتنة. الحياة الدنيا إنما هي فتنة خلق جعلها الله عز وجل حتى يبلونا لنعلم نصبر أو نشكر. وإذا كنا من الصابرين أعطانا الله عز وجل جزاء الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وإذا كنا من الشاكرين أعطانا الله عز وجل نعمة يعني ثمن الشكر أو أجر الشكر، وقليل من عبادي شكور. فإذا إنما هي فتنة، ونبلوكم بالخير والشر فتنة. فإذا ليس هذا لأن خزائن الله يمكن أن تنقص إذا أعطى كل الناس، ولكن الحياة التي أراد الله عز وجل للناس أن يختبرهم فيها، فيها الحلو وفيها النور، فيها الغنى وفيها الفقر. في بعض الآثار ولو أنها لا تصح أن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، فإذا أغنيته أطريته، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى، فإذا أفقرته أكفرته، إن من عبادي من لا يصلحه إلا الصحة، فإذا أمرضته أكفرته، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا المرض. فلذلك نجد في هذه الحياة الدنيا الناس مبتلون، وكل وفق ما يريد الله عز وجل، ويعلم الله عز وجل أن هذا هو الخير لك. ولكن إذا كنت ممن يضع نعمة الله عز وجل كما يريدها الله عز وجل، فالله عز وجل يعلم وهو الحكيم، والحكمة هي أن يضع كل شيء في مكانه، فحاشاه سبحانه وتعالى أن يضع شيئا في غير مكانه. لذلك نجد أن بعض العبارات هي في الحقيقة من عبارات الكفر، وأننا لا نقول بكفر صحيح، ولكن هذه العبارة من عبارات الكفر عندما يقول الله يعطي الحلاوة الذي ليس له أسنان، طعم الحلاوة اللي ما له أسنان، هذا ماذا يعني؟ في الحقيقة هذا يعني أن الله عز وجل غير حكيم، جهالة، وصف الجهالة حاشا لله. نعم، هذا وصف له بعدم الحكمة، وصف الجهالة أنه يوزع الأرزاق كما يشاء من غير مراعاة لأحوال الناس. ولكن الحقيقة أن الله عز وجل هو الحكيم، هو الذي يعلم أن هذا العبد ربما تكون النعمة لو زادت عن حدها أو زادت عما هي عنده الآن ربما لأطغته، فأن تعيش فقيرا عالة على الناس أهون بكثير من أن تعيش طاغية متجبرا، لأن هنا تعذب في الدنيا بينما هناك تعذب في الآخرة، وفرق كبير بينهما. يوم القيامة يأتي الله عز وجل بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيغمسه غمسة في النار فيقول له هل رأيت من نعيم قط؟ يقول لا والله يا رب. ويأتي بأتعس أهل الأرض ممن لم يرى خيرا في حياته قط من أهل الجنة، فيغمسه غمسة واحدة في الجنة فيقول له هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول ما رأيت شيئا أبدا، فقط لحظة واحدة، فكيف بما هو بعدها؟ فكيف بخلود في جنة أو خلود في نار والعياذ بالله سبحانه وتعالى. يا عبادي لو إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. فإذن إحصاء تام ودقيق لكل أعمالك ثم توفى أعمالك يوم القيامة، خيرا فخير وإن شرا فشر، فمن وجد خيرا عندما تأخذ صحيفتك فليحمد الله عز وجل، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قد السؤال بعض ليس على سبيل الاعتراض وإنما على سبيل عدم معرفة شيء من ذلك، تقول مثلا من المشاهدات اللي نشوفها كثير، يعني مثلا ما ذنب طفل رضيع يذبح؟ هذا ابتداء، ربما لا يقول ابتداء للمذبوح، ربما يقول ابتداء للذابح، يعني الله سبحانه وتعالى لا يختبر واحد فقط، يختبر البشرية كلها بفرقها وفاجرها. الكافر ألا يبتلى؟ هو مبتلى أصلا، فالله سبحانه وتعالى يقيم عليه حجة. وهذا الرضيع نحن لو نظرنا بالمقياس الحقيقي وتجلدنا من الأمور، الذي يذهب من الدنيا هو الرابح وليس هو الخاسر، لأنه يذهب في الدنيا مملوءه بالفتن والمحن والعذابات إلى ما عند الله عز وجل، وهذا الرضيع سيذهب إلى الجنة لأنه لم يعمل سوءا قط، لم يكلف أيضا بأي عمل أصلا، فهو إلى الجنة. إذا هذا ضمن مرتبته، لو نظرنا بحقيقة وجدنا أن هذا هو الخير له. يعني هذه قضية الصلاح والأصلح فارق تناقش فيها المتكلمون كثيرا. طيب الحديث الخامس والعشرون عن أبي ذر رضي الله عنه أن أصحابا من أن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تحميلة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أما هو في بضع، في فرق بين البضع والبضع، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم إذا وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. رواه مسلم. عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، الآن مجموعة من الفقراء جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن ما هي الحكمة من أنه الأغنياء يأخذون أجرا أكثر من الفقراء، ولكن من هم هؤلاء الأغنياء؟ الأغنياء المتصدقون، الأغنياء البالغون لأموالهم في سبيل الله عز وجل. وهذا من حرص الصحابة رضي الله عنهم على وجوه الخير. طبعاً لن يأتوا هنا من باب التشكي والغيرة ومشاكل، وإنما جاءوا يبحثون عن بدائل، يبحثون عن بدائل. نحن ما لا نملك، فماذا نريد؟ نريد بديلاً عن المال ننفقه. وهذا كان شأن الصحابة وديدنهم في كثير من الأحوال، أنهم يبحثون دائما عن الترقي في سبل الخير. الصحابة الذين ذهبوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألونهن عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا ذهبوا؟ فقط ليستكشفوا ما هي العبادة أم ليطبقوا؟ ولكنهم مع ذلك تقالوها بشدة ومن عظيم همتهم رضي الله عنهم جميعا. فأحدهم قال إن بدأوا يخترعون عبادات فيها عذابات للنفس كبيرة. أحدهم يصوم فلا يفطر، يعني يصوم الدهر، والثاني يقوم فلا يرقد، يقوم الليل دائما كل الليل كل يوم، والثالث يتبتل إلى الله عز وجل، الله بانية، ينقطع عن الزواج، لا يتزوج النساء ولا يقربهن أبدا. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم طريق. حتى في الجهاد كان يعني هل يكلف الإنسان بالجهاد وهو لا يملك الزاد أو الراحل أو ما شاكل؟ لا يكلف بذلك، ولكن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه أن يعينهم بما عنده من مال أو بما ما يتصدق به الصحابة رضوان الله عليهم. وكانوا عندما يرجعون ولا يعطيهم النبي أو لا يملك النبي أن يعطيهم شيئا كانوا يتولون وأعينهم تفيض من الدمع. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون. فإذا همة الصحابة رضي الله عنهم في هذا المجال شيء يعني تخشع له القلوب. فإذا هؤلاء الصحابة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور. الدثور ماذا يعني؟ أموال الغنى، كأن أموالهم دثار لهم ورضاء لهم. بماذا ذهبوا؟ ذهبوا بالأجور. طيب كيف ذهبوا بالأجور؟ ذهبوا بالأجور من باب أن هؤلاء يفعلون العبادات غير المادية غير المالية، و يزيدون عليها لأن عندهم مال فيتصدقون بفضول أموالهم. فإذا هم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم، يعني ونحن لا نملك مالا نتصدق به، فإذا هم زادوا عليهم. طبعا هذا ربما يكون هذا مقياس ظاهري، في الحقيقة الله سبحانه وتعالى يعطي الإنسان على نيته وليس الأمر مقصور على فعله. لذلك إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل يملك مالا وعلما، المال مع العلم، وينفق هذا المال وفق ما يقتضيه علمه، فهذا بأعلى المراتب. والثاني يملك علما ولا يملك مالا، ولكن نيته جازمة وصادقة، وأنه ملك مالا كما يملك فلان لتصدق كما يصدق فلان، فأجرهما سواء. فإذا هذا أيضا ينبغي أن يكون بحسبانه. والقسمان الآخران أيضا ممن تكون عقوبتهم مضاعفة: رجل يملك مالا ولا يملك علما، هو يتخبط به يمين شمال، يعني يفعل كل الموبقات، وآخر لا يملك لا مالا ولا علما ولكن نيته سيئة، يقول لو ملك مالا لفعلت مثل فلان. فهذا معذب في الدنيا ومعذب في الآخرة. معذب في الدنيا لأنه لا يملك مالا ويتحسر عليه، ومعذب في الآخرة لأنه يتمنى الفعل السيء وهو لم يفعله ولكنه يعاقب عليه، لأن الله عز وجل يعلم يقينا أنه لو ملك مالا لفعل كما يفعل هذا. فهذا بأخبث المنازل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يحيلهم فقط إلى نياتهم، ما قال لهم إنما الأعمال بالنيات، وما قال لهم إنما أنتم إذا ملكتم مالا فالله عز وجل يعلم أنكم ستتصدقون، ما أحرم إلى نياتهم. لماذا؟ أولا تغذية لقلوبهم، وثانيا بيانا لحقيقة الأمر أن هناك كثير من أوجه الصدقة الغير المالية. الصدقة ليست في المال فقط، وكثير من أنواع الصدقة غير المالية هي أفضل وأثقل في ميزان الله سبحانه وتعالى من الصدقة المالية، لأن الحقيقة أن المال هو مال الله، والله سبحانه وتعالى هو الذي تفضل عليك وأعطاك هذا المال من غير حول منك ولا قوة، لم تلده كابر عن كابر، وإنما فضل من الله عز وجل. فإذا تصدقت فأنت تعطي من مال الله عز وجل. فإذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ هذا سؤال بصيغة استنكارية، بمعنى قد جعل الله لكم، تقرير، يعني في الحقيقة قد جعل الله لكم ما تصدقون، ولو أنكم لا تملكون مالا أبدا فإن الله عز وجل قد جعل لكم ما تصدقون به. فبين لهم الآن وجوه من وجوه الخير. أولا تحدث لهم عن الكلمة الطيبة: إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل، انظرنا إلى العموم هنا، كل تسبيحة تسبحها الله عز وجل حتى لو كنت لم تكن خاشعا فيها ومتفاهما لمعناها، ولو كانت لقلقة لسان، فإن لك بها أجر، ولكن إذا كنت مستحضرا لمعناها فإن أجرك سيضاعف ضعافا كثيرا. فإذا فكل إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة. لذلك الآن قبل قليل قلنا أن الإنسان الذي يحافظ على هذه الأذكار عقب كل صلاة يعني يكون له أجر عظيم عند الله عز وجل، غفران ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. وهنا بدأ الصحابة يتساءلون الآن أن يأتي الرجل زوجته هل له بذلك أجر؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. طبعا هذه إذا كانت مع نية صالحة، نية إعفاف النفس، لأنه كان يضعها في حلال، فإذا نيته هي إعفاف نفسه وإعفاف زوجه. فإذا فتح له النبي صلى الله عليه وسلم وجوه الخير، حتى أنهم هم بدأوا يستكثرون هذه الوجوه فيجدون منها أمور اعتيادية يفعلها كثير من الناس، ولكن الله عز وجل يثيبهم عليها. العلماء ذكروا أن الصدقة غير المالية نوعان، ما فيه تعدية الإحسان إلى الخلق، يعني ليس الأمر مقصور على نفسك، وإنما فيه جلب خير أو دفع ضر أو إرشاد إليهما للناس جميعا، فهذا ربما يكون أفضل من الصدقة المالية، وطبعا هو أكيد أفضل من النوع الثاني، أمر بالمعروف نهي عن المنكر، إعانة الناس كما سيأتي معنا في الحديث الذي بعده، تعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفعه عليها، هذه من وجوه الخير المتعدية وهي ليست في صدقة مالية. منها ما هو قاصر نفعه على فاعله، الذكر، لا ينتفع الناس بذكرك، لو ذكرت الله عز وجل كل اليوم أو لم تذكره أبدا لا ينتفع الناس ولا يضر الناس بعبادتك هذه، ولكن هذه صدقة ولكنها قاصرة على نفسك، صدقة صدق بها على نفسك والله عز وجل يعطيك أجرها. طبعا الحديث ذكر فقط بعض وجوه الخير ولم يذكر كل وجوه الخير، هل تحدث عن الصلاة؟ هل تحدث عن الصيام، الحج، الزكاة؟ ما تحدث عنها، لماذا؟ لأن السائلين يعلمون هذه الأمور، يعلمون، لذلك هم قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ويعرفون عن وجوه الخير، ومع أنها هي أفضل مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتح لهم وجوها للخير قد غفلوا عنها. ولكن هنا نؤكد على قضية مهمة هي قضية النية، النية في حياة الإنسان شيء مهم، هي التي تحول لك عاداتك إلى عبادات، فأنت إذا أتيت أهلك ونيتك العفاف لك ولهم فلك بذلك أجر، حتى اللقمة التي تضعها في زوجتك وفي أطفالك فإن لك بها أجرا، بل ربما يكون فضل الصدقة على أهل بيتك أكثر من فضله على غيرك، إن هذه نفقة واجبة عليك وفيها صلة للرحم وفيها إنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى. آخر حديث نتحدث فيه هو حديث قريب المعنى من الحديث الذي نتحدث فيه، هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته صدقة، فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتبيط الأذى عن الطريق صدقة، رواه البخاري ومسلم. لأن هذا الحديث يعني بصراحة من الحديث التي ينبغي أن نقف عندها كثيرا، ماذا يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل سلامة، سلامة ماذا تعني؟ يعني كل جزء، كل ذرة من جسمك، كل مفصل أو عظم، فماذا عليك؟ صدقة، كل يوم تطلع في الشمس يعني واجب، يجب عليك، هذا معنى الحديث، كل سلامة من الناس عليه، ماذا يعني عليه؟ يعني يجب عليه صدقة عنه كل يوم تطلع فيه الشمس، فإذا يجب عليك أن تدفع أجرة هذه الأعضاء التي تنتفع بها في حياتك، كم مفصل للإنسان؟ 360، فإذا عليك كل يوم 360 صدقة مالية، أصل الأصل أن تكون صدقة مالية، فتصور أن الله عز وجل كلفك أن تدفع كل يوم أجرة هذا البدن 360 ليرة، إذا كانت الصدقة ليرة واحدة طبعا، سوريا أو تركيا أيا كانت، فإذا هذا واجب عليك، ولكن الله عز وجل فتح لك سبل الخير حتى تؤدي هذا الدين الذي عليك، فإذا هذه الصدقة هي ليست فقط تفضل وإنما هي واجبة عليك من خلال إدراكك لحقيقة أن كل نعم الله عز وجل التي حباك الله عز وجل بها ينبغي عليك أن تشكر الله عز وجل عليها وأن تؤدي حقها وأن تدفع ثمنها. فقال بين لك ما كيف تؤدي هذا، قال تعدل بين اثنين صدقة، العدل بين اثنين لا يشترط للعدل أن يكون حاكما فقط، مع أن الحاكم أو الإمام العادل عدله يعني أكثر نفعا وأكثر أجرا له. ولكن العدل بين اثنين ربما يكون اثنين متخاصمين تصلح بينهما عدل. أولادك الذكور والإناث إذا عدلت بينهم ليس فقط في المال، ربما تعدل بينهم في الابتسامة في القبولات الصباحية، تعدل بينهم في الكلام الحسن، لا تغلظ لواحد وتلين للآخر، هذا عدل بين اثنين. تعدل بين زوجتين إذا كان عندك زوجتين، تعدل بين جيرانك، تعدل بين الناس جميعا، تعدل بين الأطفال تعدل بين طلابك، تعدل بين الجميع، أي اثنين تعدل بينهما فإن لك به ذلك صدقة. وتعين الرجل على دابته، أنت لا تملك دابة لتحمله عليها ولكنه هو يملك دابته، فتحمل معه متاعه على دابته، تعينه على حمله، أو هو لا يستطيع أن يركب على دابته فتعينه في الركوب على دابته. هذا مثال، طبعا الأمثلة في حياتنا على ذلك كثير. مثال رجل كبير في السن يريد أن يقطع الشارع، إذا ساعدته في أن يقطع الشارع هل هذا بمعنى الحديث؟ نعم. إنسان كبير أنت تملك سيارة، جارك لا يملك يريد أن يذهب إلى العمل، لو حملته معك أقللته في سيارتك إلى مكانه أو مكانك الذي تذهب إليه، هل لك بذلك أجر؟ طبعا. أي نوع من أنواع الإزعاج؟ نعم. بالباكاج هلا شلون؟ إذا كان ختيار شيل الأغراض حطهم بالباكاج. إيه بس مو تشيل الختيار حطهم بالباكاج. شيل الأغراض حطهم بالباكاج. طيب. والكلمة الطيبة صدقة. الكلمة الطيبة كلام عام، يعني يشمل التحميد والتسبيح والتهليل والتكبير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كله من الكلمة الطيبة. إذن جماع الحديث الماضي موجود في هذا الحديث. وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، كل خطوة تمشيها يكتب الله لك صدقة ويحط عنك خطيئة ويرفعك درجة في ذهابك وإيابك. إذن كم هو الأجر العظيم الذي يعطينا الله عز وجل إياه ونحن عنه غافلون. وتميط الأذى عن الطريق صدقة، مجرد أن تبعد هذا الأذى عن الطريق فهو صدقة. طبعا هذه إذا صدقات تفعلها حتى تؤدي ما عليك، ولكن ربما يغفل الإنسان كثير من ذلك. لذلك جاءنا حديث آخر فتح لنا باب خير آخر، وهو صلاة ركعتين من الضحى، وهذه أيضا من السنة المأجورة على سبيل الآن. صلاة ركعتين من الضحى ويجزئ من ذلك ركعتان من الضحى، فقط ركعتين، يصلي هاتين الركعتين فتؤدى كل ديونك، يصبح على كل سلام من أحدكم صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فإذا صليت أربع فهو أحسن، وإذا صليت ثمان فهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتمامها وأكثرها 12 ركعة. فإذا هذا مما لا ينبغي على المسلم أن يتركها، ينبغي عليه أن يفعلها بشكل دائم، لأن فيها أداء لما عليك من ديون في يومك كله، إضافة إلى أنها هي صلاة الثوابين كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم حين ترمض الفصال، صلاة الأوابين. والحمد لله رب العالمين. عند هذا القدر إن شاء الله نتابع في الحديث 27 في الدرس القادم إن شاء الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين.